وقبلها يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي ستر استروا عوراتكم عند كل صلاة. سمى الستر زينة، وسمى كشف العورة فحشا. ودعاة التحضر اليوم على مذهب هؤلاء المشركين يدعون إلى السفور وإلى العري ويقولون هذا تقدم، هذا حضارة، هذا عليه الدول المتقدمة والمتحضرة والمتمدنة، أما هذا الستر وهذا هذا الحجاب هذه تقاليد بالية، ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه هؤلاء بأولئك. وهذا أصله من الشيطان، هو الذي يزين للناس كشف عوراتهم، هو الذي حاول مع آدم عليه السلام وحواء حتى حصل وأن وقع عليهم السلام في الخطيئة، ثم تاب ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، أو قصده كشف العورات من قديم الزمان وهو يحاول مع بني آدم. كشف العورات هذا فيه شرور كثيرة، فيه فواحش، فيه فسوق، معاصي، ولذلك تجدونه دائما أهل الشر وأعوان الشيطان يدعون إلى السفور ويدعون إلى هتك الحجاب، يتوصلوا إلى شهواتهم وأغراضهم وإفساد الناس. نعم، وتجدون أهل الصلاح والمصلحين وأهل الخير يدعون إلى الحجاب ويدعون إلى الستر، لأن فيه الخير وفيه الصيانة وفيه الحشمة وفيه حفظ الكرامة وحفظ الأعراض. نعم. ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر. لا يرضى هو وإن قدر الكفر، لا تلازم بين التقدير والرضا، يقدر ما يحبه وما يبغضه سبحانه وتعالى، يقدر الطاعة وهو يحبها ويقدر المعصية وهو يبغضها، وتقديره لهما لحكمة عظيمة ليتميز أهل الإيمان وأهل الصدق من أهل الكفر وأهل النفاق، يتبين أتباع الرسل من أضداد الرسل الذين يتبعون الشهوات. نعم. ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. لو ما كان في الأرض كفر وإيمان صار الناس كلهم مؤمنين، لم يتميز بوجود الضد، ومن يختار هذا أو يختار هذا. نعم، وجود دعاة الضلال لحكمة من الله، الله قادر على أن يهلكهم، الله قادر على أن يهلك دعاة الضلال ودعاة الكفر في لحظة واحدة، لكن في بقائهم حكمة ومصالح من أجل يتميز من يطيعهم ومن يعصيهم. لا يتميز المؤمن الصادق إلا بهذا. نعم. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. المسلمون حصل عليهم نصر وحصل عليهم هزائم، لو كان المسألة نصر دائم كان كل الناس يسلمون وكل الناس يدخلون في الإسلام، لو كان الإسلام دائما غنى وثروة وخيرات دخل الناس كلهم في الإسلام، لكن لما يكون هناك قتال وجهاد وقتل وهزائم في بعض الأحيان على المسلمين ونكبات صار يتميز المنافق من المؤمن الصادق. المؤمن يثبت عند الهزات والزعازع ولا يتزعزع إيمانه، وأما المنافق فهو يتبين نفاقه ويتكلم أو يفعل عند ما يحصل شيء من هذه الهزات التي تصيب المسلمين، كما تعلمون في وقعة الأحزاب ماذا حصل من التميز بين المؤمنين والكفار. الكفار المنافقون الذين كانوا في وقت الرخاء مع المسلمين ويدعون ويهمرعون بالتورع ويصلون ويصومون، لكن يوم جاء الابتلاء

مطلق الإيمان المطلق، وإنما يعطونه مطلق الإيمان، يقال معه إيمان، إيمان ولو كان قليلا، لكن ما يقال هو مؤمن أو هو المؤمن، فلا يعطى الإيمان المطلق الكامل، فلا يسلب الإيمان بالكلية ولا يعطى اسم الإيمان المطلق. هذا مذهب للسنة والجماعة. المخالفون لأهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر طائفتان، طائفة الخوارج والمعتزلة وطائفة المرجئة. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فصاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان لا ينقص إيمانه. هؤلاء يسمون بالمرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، والإرجاء هو التأخير. والطائفة الثانية ضدها وهم الخوارج، حكموا على مرتكب الكبيرة بالخروج من الإسلام. والمعتزلة يقولون هو خارج أيضا من الإسلام كما تقوله الخوارج، لكنه لا يدخل في الكفر وإنما يكون في المنزلة بين المنزلتين. هذا ملخص ضابط الكبيرة وملخص مذاهب الناس في صاحب الكبيرة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ وما معنى قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنه من جرة بيضاء تتساقط من ياقوت بالحمراء؟ المشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد، مرادفة. المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، لا فرق بينهما. نعم، آخر السؤال. وما معنى قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنه من نورة بيضاء دفتاه لكم يا كتب الحمراء؟ دفتاه يعني اللوح المحفوظ. الله أعلم، نحتاج إلى وقوف على الأثر وبيان درجته واطلع على معناه من كلام أهل العلم. نعم. قضية الشيء، ما الفائدة من كتابة القدر سنويا ويوميا ما دام موجودا في اللوح المحفوظ؟ هذا راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بهذا. هذا لأجل مصالح العباد، ولا شك أنه من أجل مصالح العباد. الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل. نعم. قضية الشيخ، لم أفهم مذهب الطائفة الإبليسية فبينوا لنا. الطائفة الإبليسية الذين يثبتون القضاء والقدر ويثبتون الأمر والنهي والشرع، ويزعمون أن بينها تناقض، أن بينها تناقض. هذا مذهب الطائفة الإبليسية، يثبتون الاثنين ويزعمون أن بينهما تناقض. نعم. فضيلة الشيخ، هناك بعض الإخوة أداهم الله عندما تدعوه لالتزام تعاليم الدين والبعد عن جميع المحرمات، يقول جوابه إن ما نحن فيه هو إرادة الله، وإن أراد الله أن نهتدي فسوف يحدث، معتمدين في قولهم هذا على قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت عن الآية، وأيضا بأن الإنسان مسير وليس مخير، ترد من قبلكم في بعض ما يجب الرد عليهم به لإقناع اتباعهم خلفه. هؤلاء سلط عليهم نار ولا شيء مؤذي وقل لهم لا تقومون، هذا مقدر عليكم، لا تقومون تشردون من النار ولا من الحريق ولا من الغرق، أدام أنهم قدر يجلسوا، وبذلك ينخصمون تماما، دل على أنهم إرادة وقدرة ومشيئة، وأنهم يستطيعون أنهم يهربون ويستطيعون يكافحون الأشياء الضارة. قل لهم لا، استسلموا، لا أنتم مقدر عليكم هذا الشيء، وأنتم مذهبكم أن الإنسان اللي مقدر عليه لا بد أنه يصبر له. نعم. وغير الشيء، هل صحيح أنه لو لم يكن هناك شر ولا كفر لفسدت الأرض من حكمة الله أن جعل خير وشر في هذه الدنيا؟ ولا شك من حكمة الله وجود الخير والشر، من أجل أن يتميز من يريد الخير ممن يريد الشر. لو كان ما هناك شر، كل الدنيا خير، ما تميز الصحيح من اللي ما هو صحيح. لكن بوجود الضدين يتميز هذا من هذا، ابتلاء وامتحان، وبضدها تتميز الأشياء كما يقول الشاعر. نعم. والضد يظهر حسنه، وبضدها أشياء. فضيلة الشيخ، جاء في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدعو الله أن كنت تسدني عندك في الوقت المحظور شقي خمسها وقت سعيد، واكتبها سعيد. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورد هذا في تفسير ابن كثير في تفسير الآية لا شك أن الدعاء له أثر كبير فيه. الله جل وعلا يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، له الاختيار سبحانه وله المشيئة، هذا راجع إلى الله عز وجل. وفي الحديث لا يرد الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء لا شك أنه سبب عظيم إذا تقبله الله. نعم. والله يقدر أشياء مربوطة بأسبابها، يقدر أشياء مربوطة بأسبابها، إذا وجدت أسبابها وجدت، وإن لم توجد أسبابها لم توجد. نعم. وفي الشمس، هل الإنسان مخير أو مسير؟ عرفتم هذا من خلال الشرح، أحتاج أن نكرر، له بالإنسان مسير مطلقا ولا مخير مطلقا، بل هو مسير ومخير. نعم. فضيلة الشيخ، هل يصح أن يفسر خلق الله تعالى العباد الطاعات منها والمعاصي بأنها خلق العباد، والآلات التي رتبها فيهم مثل الأذن آلة السمع، هي خلق الله وهي أفعال العباد ولا تنافي عنها، فالله من قبله الخلق والعباد من قبلهم الفعل، والله لا يؤاخذهم على أفعاله هو أو على قدره وقضائه، وإنما يجازيهم على أفعالهم هم وكسبهم هم. نعم. فضيلة الشيخ، من يقول لو هداني الله فصليت الصلاة وأفعلت الطاعات، فهل يكون هذا من الجبرية أم لا؟ هذا مغالط. تسأل وتقول هل تقدر تقوم تصلي ولا لا؟ إن قال لا فهو كذاب، وإن قال نعم أقدر، قل لماذا لا تقوم؟ أنت اللي اخترت ترك الصلاة باختيارك، ما دام انك تقدر على الصلاة لماذا لا تصلي؟ ان قال ما اقدر فهو كذاب، وان قال اقدر انخصم، صار متعمد من ترك الصلاة وهو يقدر عليها. لا تخاطبه الا بقدرته هو، لا تخاطبه بالقضاء السابق والقدر السابق، خاطبه بقدرته هو، هل تقدر ولا لا؟ فاما ان يكذب واما ان يصدق ويتناقض. نعم. وقيل للشيخ، ما معنى القول إن الشر لا ينسب ومن قبل الله ليس شرا، وإنما يسمى شرا من قبل الخلق، وإلا من قبل الله فهو حكمة وخير قدره لمصلحة وحكمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فأفعال الله جل وعلا ليس فيها شر، بل هي حكمة ومصالح، إنما تكون شرا بالنسبة للمخلوقين. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت أن من مراتب الإيمان الإيمان بالقدر، أنه من مراتب الإيمان بالقدر أنه كتب كل شيء، كل ما يكون في هذا الكون بالنفس المحكوم، وأن هذا أمر الإيمان به. فما المقصود في قوله تعالى: كل صغير وكبير مستطر؟ نرجو الإيضاح. نفس الشيء، كل صغير وكبير مستطر، يعني في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. مستطر يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. فضيلة الشيخ، من هم الماتوريدية؟ بعد منصور الماتوريدي، مؤول للصفات، يعتقد مثل قريب من اعتقاد الأشاعرة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يعلم بعض الملائكة ما سوف يحدث في خلال العام وهو ما يسمى بالتقدير السنوي؟ يعلمون ما أطلعهم الله عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، من الملائكة أو من رسل الله من البشر، ما يعلمون إلا ما أطلعهم الله عليه. ولهذا الملائكة في قصة آدم قالوا: لا علم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما أطلعهم الله عليه علموه، وما لم يطلعهم عليه لا يعلمون. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي الأمور التي ليس للإنسان فيها إرادة؟ الأمور التي ليس فيها إرادة، الأمور التي المرض مثلا، المرض، الإنسان يمرض وما له إرادة بالمرض، بل هو ما يريد المرض يهرب منه، الفقر، الجوع، المصائب، هذه ليس للإنسان فيها إرادة، ولكنها تقدر عليه إما عقوبة له، وإما تمحيصا له وتطهيرا له من الذنوب والمعاصي، تكفير لسيئاته، لكن هو ما له فيها اختيار. المرض، الجوع، الخوف، السرقة، يسرق ماله، هذا ما له اختيار ولا قدرة، الله قدره عليه لحكمة. كل المكاره هذه قدرها الله عليه لحكمة، وهو مجاز بها أو هو مطهر بها وممحص، أو لرفعة درجاته عند الله سبحانه وتعالى. الله حكيم عليم، لا يجري على عبده المؤمن إلا ما فيه خير ومصلحته، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. ولا يحسبون الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل فاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يرتكب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإسم المطلق ولا يسلب مطلق الإسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من شرح أركان الإيمان الستة وبيانها انتقل إلى تعريف الإيمان، تعريف الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة، وهما مسألتان عظيمتان، فيجب على طالب العلم أن يعتني بمعرفتهما وفهمهما على ضوء الكتاب والسنة، لأن هاتين المسألتين ظل فيهما أقوام وفرق كثيرة، وعرضت فيهما شبهات، فلا ينجو المسلم من الوقوع في الخطأ فيهما إلا إذا عرف عقيدة أهل السنة والجماعة فيهما، وعرف الأدلة والرد على الفرق المخالفة فيهما، وكشف شبهاتهم فيهما، فهما مسألتان عظيمتان. ولا يزال الناس في هاتين المسألتين في أمر مريج من حيث الحكم على الناس بالكفر أو بالبدعة أو بالفسق من غير بصيرة، فلا بد من معرفة الحق في ذلك، خصوصا في هذا الزمان، فإنه لما قل العلم وكثر الذين يتكلمون عن جهل وكثر أدعياء العلم الذين لم يتعبوا أنفسهم في طلب العلم، غير أنهم صاروا يقرؤون الكتب ويخرجون على الناس بأقوال شاذة حتى لم يقلها من سلف، حتى من أهل الضلال ما قالوا ذلك بسبب الجهل وادعاء العلم أيضا، وأن يتكلم الإنسان وهو غير عالم، وهذا من أخطر الأمور، فإن القول على الله بلا علم خطره عظيم، قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن لا يدخل في شيء لا يحسنه وأن لا يتتلمذ على نفسه أو على كتابه ثم يخرج على الناس فيؤذي عباد الله بأقواله وأفعاله ويوقع بين الناس العداوة والبغضة من غير فقه في ذلك، فإن هذا سبب الضلال وسبب التفرق وسبب الانحراف. ولو كان العلم يؤخذ بهذه الطريقة لصار الناس كلهم علماء، يعني مجرد شراء الكتب والمطالعة فيها هذا أمر سهل كل يستطيعه، لكن الكلام تلقي العلم عن العلماء والصبر على ذلك ومساءلة أهل العلم ومزاحمة أهل العلم هذا هو الواجب، ولن يحصل أحد على العلم بدونه. ما في أحد يوحى إليه غير الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا في أحد يحصل على العلم بدون تعلم. ما في أحد يحصل على العلم بدون تعلم، بدون تلقي عن أهل العلم. هذه مسألة عظيمة جدا. فتعريف الإيمان فيه أقوال كثيرة. أهل السنة والجماعة يعرفون الإيمان بأنه قول وعمل، هذا تعريفه المجمل. تعريفه المفصل: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو تعريفه المفصل عند أهل السنة والجماعة. قول باللسان يعني ينطق الإنسان بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وينطق بذكر الله عز وجل والثناء عليه وتنزيهه عما لا يليق به، يصرح بذلك. واعتقاد بالقلب يعني يعتقد بقلبه ما ينطق به لسان، فالقول بدون اعتقاد لا ينفع. ثم أيضا عمل بالجوارح بالأعضاء، عمل بالجوارح يعني تتحرك الأعضاء بالأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وجهاد وهجرة وطلب للعلم وغير ذلك. يزيد بالطاعة، كلما أطاع الإنسان ربه زاد إيمانه وكل ما عصى ربه نقص إيمانه، فهو يزيد بفعل الطاعات وينقص بفعل المعاصي فيزيد حتى يكون شيئا عظيما وينقص حتى يصير شيئا قليلا. قال حبة من خردل من إيمان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، أنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فقول القلب هو اعتقاده، وقول اللسان هو نطقه وكلامه، وعمل القلب هو الخشية والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، هذه أعمال قلبية عظيمة، محبة الله ورسوله، محبة المؤمنين، هذا عمل قلب، أعمال قلبية، النية والقصد الذي في القلب هذا من أعمال القلوب. وعمل الجوارح كما سبق، تحركها بطاعة الله عز وجل، أعمال تظهر وترى مما شرعه الله ورسوله. وبعض العلماء يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة، زاد وسنة، لأنه إذا اجتمع القول والاعتقاد والعمل لكن يكون مخالفا للسنة هذا يكون مبتدعا، فلا بد أيضا من قيد السنة، قول واعتقاد وعمل وسنة، يعني متابعة للسنة. ولكن الصحيح أن هذا داخل في العمل، لأن العمل لا يكون صحيحا إلا إذا كان موافقا للسنة، لكن من باب التفصيل، خصوصا لما كثر المبتدعة والمخالفون احتاج بعض العلماء إلى أن يقولها، أن يزيد هذه الزيادة ليخرج بذلك المبتدعة الذين يدخلون في الإيمان ما ليس منه وفي العبادات ما ليس منها، هذه زيادة تفصيلية لا بأس بها. هذا القول الأول وهو القول الصحيح المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني، القول الثاني قول المرجئة وهم فرق، قول المرجئة وهم فرق، فرق كثيرة بعضها أشد من بعض، فغلاة المرجئة وهم الجهمية يقولون الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، حتى ولو لم يعتقد ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام أنه عارف في قلبه فإنه يكون مؤمنا، وعلى كلامه ماذا والعياذ بالله يكون فرعون مؤمنا وإبليس يكون مؤمنا وسائر الكفرة يكونون مؤمنين، لأنهم يعترفون في قلوبهم، يعرفون في قلوبهم ما جاءت به الرسل، ولكنهم يخالفونه عنادا ومكابرة واستكبارا. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى وكانوا مستبصرين، يعني الكفار. قال تعالى ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فما من أحد من الخلق إلا وهو يعرف هذا، ولكن لما لم ينطق به ويلتزم به ويعمل به لم ينفعه المعرفة، مجرد المعرفة. هذا قول غلاة المرجئة. الفريق الثاني من المرجئة وهم الأشاعرة والماتريدية، يقولون الإيمان هو اعتقاد بالقلب فقط، اعتقاد بالقلب، ما يكفي المعرفة، لا بد من الاعتقاد، وليس عندهم نطق باللسان ولا عمل بالجوارح، وإنما الإيمان عندهم هو الاعتقاد بالقلب فقط. وهذا قريب من قول الجهمية، قريب من قول الجهمية. فعلى هذا يكون من اعتقد بقلبه صحة ما جاء به الرسول فهو مؤمن، ولو لم يعترف بلسانه ولو لم يعمل بجوارحه، فيكون الكفرة مؤمنين على هذا الاعتبار، لأنهم يعتقدون صحة ما جاء به الرسول بقلوبهم، لكن خالفوا مكابرة وعنادا. القول الثالث قول الكرامية، أن الإيمان نطق باللسان فقط، الإيمان نطق باللسان ولو لم يكن هناك اعتقاد بالقلب، هذا قول الكرامية. وعلى هذا يكون المنافقون مؤمنين، لأنهم ينطقون بألسنتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، ويقول جل وعلا فيهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. على قول الكرامية يكون المنافقون مؤمنين، والله حكم بأنهم كفار، حكم بكفرهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، مع أنهم ينطقون بألسنتهم ويشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لكن هم منكرون في قلوبهم، لم يؤمنوا في قلوبهم. هذا قول الكرامية. القول الرابع من أقوال المرجئة قول الحنفية ومن تبعهم من أهل الكوفة، أن الإيمان قول اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، ولا تدخل فيه أعمال الجوارح. الإيمان عندهم قول واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب. وهؤلاء يقال لهم مرجئة أهل السنة، مرجئة أهل السنة، فهم أقرب إلى السنة، بل هم من أهل السنة، يسمون مرجئة أهل السنة. أما الفرق الأولى فليسوا من أهل السنة. هذه أقوالهم في القول الثالث. يعني ذكرنا قول أهل السنة والجماعة أو جمهور أهل السنة والجماعة، ذكرنا قول المرجئة. القول الثالث قول الخوارج والمعتزلة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مثل ما يقول أهل السنة، ولكن زادوا عليهم تكفير مرتكب الكبيرة، يقولون الإيمان إذا زال بعضه زال كله، الإيمان إذا زال بعضه زال كله، غلوا والعياذ بالله في غلوا في أعمال الجوارح، حتى قالوا إن الإيمان إذا زال بعضه زال كله، فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يكون كافرا أو خارجا من الإسلام كما يأتي إن شاء الله. فهم زادوا على مذهب أهل السنة وغلوا في الزيادة. هذه تقريبا تعريفات الإيمان عند الفرق. والمذهب الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة، ولا يلزم من زوال بعض الإيمان زوال كله، يزول بعضه ويبقى أصله. هذه تعريفات الإيمان عند الفرق. بقي مرتكب الكبيرة، ما حكمه بعد أن عرفنا تعريفات الإيمان عند الفرق؟ ما حكم من ارتكب كبيرة؟ أولا، ما هي الكبيرة؟ قلنا في الدرس السابق إن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. الكبائر عرفناها، ذكرنا تعريفها في آخر الدرس الماضي. وأما الصغائر فهي ما دون الكبائر، وتسمى باللمم. قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اللمم هو صغار الذنوب. قال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر هو المخرج من الملة، والفسوق هو ارتكاب الكبيرة التي لا تخرج من الملة، سمى فسوقا، والعصيان هو الصغائر، هو الذنوب الصغائر. فقسم الذنوب إلى ثلاثة أقسام: كفر وفسوق وعصيان. فدل على أن الذنوب تتفاوت. والله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نكفر عنكم سيئاتكم، المراد بها الصغائر، لأنه شرط اجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كفارة يعني للصغائر. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الصغائر. فإذا حافظ الإنسان على الفرائض وأدى ما أوجب الله عليه كفر الله عنه الذنوب الصغائر. وأما مذاهب الناس في مرتكب الكبيرة فاختلفوا. أهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، لا يخرج من الإيمان، ولكنه يكون ناقص الإيمان أو يسمى فاسقا، يسمى فاسقا ولا يخرج من الإيمان، بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال هو فاسق وليس بكافر، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق الإيمان الكامل، ولا يسلبونه الإيمان بالكلية، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان. ولمذهبهم هذا أدلة ذكرها أو ذكر بعضها الشيخ رحمه الله، وسنستعرضها إن شاء الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الكبيرة التي دون الشرك لا تخرج من الملة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يدخل تحت المغفرة إلا بالتوبة، وأما ما دون الشرك فإنه مظنة المغفرة إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله عذبه. الله لم يحكم عليه بالكفر، وإنما وعده بالمغفرة إذا شاء الله ذلك. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأدلته كثيرة، ومنها ما سنستعرضه إن شاء الله في كلام الشيخ. المذهب الثاني مذهب المرجئة، يقولون